الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من هنا من المسجد الكبير بمسطرد بمدينة شبرا الخيمة، حيث ننقل لكم شعائر الصلاة في هذا الفجر الطيب المبارك. ودائما إخوتنا في الله نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة صاد بدءا من الآية 21 وانتهاءا بمشيئة الله تعالى إلى الآية 51. يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا

متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. صدق الله.